خلاص وتجي إلى الله تجي إلى الله ولا بالله هو ناوي شر الأول ودعاك هذا الشيء ودعاك هذا الشيء ناوي شر يا ما أدري شو الصبر الغبي هذي يسويها حسبي الله وكل شيء أيوة هدي نفسك شوية الحمد لله واقف نفسك عاد نفسك وعادته وكلنا عارفينه حتى اللي عارفينه ليش تخلين الناس تصير غارين عادي ما عندي كل شيء يجيك عادي حد شال عادي حد كبر عادي صار كل شيء لا تخبي من عن صار ولا حاجة ولا شيء سألوا حق ديش ولا شيء كل شيء قوليه كل شيء كلامه أسلوبه حركاته كل شيء كل شيء قوليه لا تخبي شيء لا حتى لو غلط صار كذا صار كذا صار كذا لا تخبي شيء ما أتذكر ما أتذكر بدالي مع واحد داري على حياتك واحد ما داري لا الله ينتقمنا الله ينتقمنا قولي قولي صالح مرة طلعت عن محمد صار كذا كذا كذا قولي إيش صار قولي إيش هو ذكين كل شيء مثلاً بهالحين تفاجأت جاء دقت عليه تقول لي أنا ما عاد بس بدي أنا بكلم أهلي أيوة هنسى مريض راجع عشان رسالة أيوة جوهر عشان رسالة دي ما بدي أوله كان في حياتي وحدة حبه ومدري إيش وأمه وتصور أمي ومدري إيش بدي رسالة حقه بدي أوله فالموقع تركتها إيه عشان جوهر وأنا أختك خالتني أختك أنا طبعاً مساعدة شيء عشان خالتني كلمت أهلي بتشي مع أهلي أهلي شوف عليهم ما أدري إيش أنا قاوي قاويله وأنا في سن الزواج خلص أنا أهلي كل شيء بيني وبينه أنا بعد شهر بخش عشان زواج أخوي لا رأيت زواج أخوك ده الحين ويسي في جوا ويسي في مسالسة مسي في البارح حسبي الله وكيل فيه أيوة أنت واقفة من الساعة نفسك ما يندسك شعرة ولا شيء في حريك وهدى خلاص أنت وعادة بس اللي صار شو ما صار وليقع كل شيء فيك كل شيء فجابة المدرسة هلدي قدام هلدي هلدي قدام ميلاتك في الشارع ما عاد أكثر منها في الجبل ما عاد أكثر منها إيش هذا إيه متى إيه متى تبغى شيء يدفعك خلاص دخل المدرسة طلعت خلاص أنا اشتريت سيارة اشتريت سيارة حمل مليون ما أطيقها ويلا ماشي حالي إيه متى صح ولا لا؟ إلا صح. ولا شيء. ما عنده شيء. كيف؟ ما عنده شيء. طب ما هي آخر لحظة.